اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شكرا لكم كامل باس وتكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم حلقة قسرة اللي تجيكم كل خميس واثنين، نحكيوا فيها مواضيع نرفعوا الوعي تاعنا، كما قلوا نبدلوا نظرتنا للحياة، مفهومنا الخاطئ نصحوه، مواضيع مختلفة. أنا أقول لكم أنكم تدخلوا في موقع الآن أفهم وتسمعوا حلقات اللي فاتوا، هدرنا على اكتشاف الذات، هدرنا على بزاف مواضيع، على قانون الجذب، هدرنا على الزواج، على اختيار الشخص المناسب، على الخذلان، على كيفاش نقولوا كلمة لا، يعني مواضيع مختلفة وجميلة جدا. متى بيضحوا تسمعوها وتعطوني رأيكم فيها. الحلقة تاع اليوم كما قريتوا في العنوان، الحياة تستمر. الحياة تستمر ولا تتوقف الحياة على أي كان ومهما كان، الحياة تستمر دائما، مادام مقدر أنها تستمر راح تستمر، وكل شيء مؤقت في هذه الحياة. الحزن مؤقت، الفرح مؤقت، النجاح مؤقت، الفشل مؤقت، كل حاجة مؤقتة، حتى بقاءنا عليها مؤقت. يعني نحن زوار نعيش فيها، وش كتبنا ربي نديروا، وش كتبنا ربي، وش تاني تخذنا احنا قرارات ونروحوا منها. واحد مليح يخلي بلاصته مليحه وبلاصته نقيه ويدير الخير وهذه الامور كامل. مع انه قبل ما نبداو الحلقه تاع اليوم حبيت نتمنى لكم رمضان كريم من قبل، ونتمنى انكم تديروا بلانينغ رمضان وتسيو ريسبكتيوه وتنظموا اموركم، لانه دائما جينيرالمون رمضان يجوز بالخف وما نختلموش الفرصه انه نديروا واش كنا كاع حابين نديروا. لكن الواحد كي يكتب اشياء ويدير بلانينغ ديالو راح يلحق باذن الله انه يحقق كامل اموره، اللي منها ختام القران، الصدقه، عنده حاجات يديرهم ينجزهم في ذاك الشهر ينجزهم. دونك نتمنى لكم كل التوفيق، ربي يقدرني ويقدركم ويقدرنا اجمعين. شوف، في الحياة كاين ناس عايشة في حزن دائم، عايشة في كآبة دائمة. أنا نحب نخاطب هاد الناس اللي يجيهم اكتئابات بزاف، اللي يجيهم الأرق، اللي يجيهم القلق، اللي ما يرقدوش، اللي حياتهم قاعوا ما يخموا في المستقبل ومش عايشين الحاضر ديالهم. لأنه أحيانا والله سنما نركزوا في المستقبل وحابين ننسوا حاجات وحابين ننجحوا حاجة وحابين نلحقونا نحبين كن نيجليجي، وهدايا الحاضر لنعيشينه. الناس اللي محتاجيننا أحبائنا، احنا اللي مركزين على المستقبل هدايا يكلنا مخنا يكلنا راسنا وما نفونسيوش، يعني نقعدوا أسيرين المستقبل، ما عايشنا حنعيشوا المستقبل، ما نعيشين الحاضر. بعد المستقبل رح يولي حاضر وما راحش نختلمه، بس حنعودوا نتوجه ونقعدوا نحوس على المستقبل. مليح ان نحوس على المستقبل ونخمم في المستقبل ديالي، لكن كما قولوا افضل الامور اوسطها، مش نجهل نقعد عايش خلف المستقبل هذا ونستنى فيه بعشر عينين، وانا مانيش نخطط له وانا مانيش عايش الحاضر ديالي، لانه هذا الحاضر كان واحد الوقت مستقبل لحقت له نعيشه، نعيش كل فترة نعيشها، كل فترة نعطي لها حقها، تعلموا ديروا هذا الشيء. كل فترة كاين لي نوض صباح ويحوس على غدوة، نعيش هذاك اليوم ديالي اللي كتب لي ربي فيه حياة جديدة وكتب لي ربي أني نفتن صباح ربي، نعيشه ونخطط للمستقبل. مقدرش نقعد عايش حياتي كاع نخطط للمستقبل الحاضر الناسيه، كل حاجة مؤقتة. قلت لكم هذاك الحاضر راح يولي ماضي والمستقبل راح يولي حاضر، لهذا لازم نستمر في حياتي ونعيشها كل لحظاتها بحلاوتها ومرتها، وانه نعيش بكل وصف. كاين الناس تبقى مركزين على حاجة ويتغاضى ومنفوتو تحتاج في حياتهم، بلا تدور ضروس في حياتك، يدوك فورك ضروس، يدوك اشخاص على على على شكل امتحان، انت ماكش مركز. مش معنى كي ماكش مركز معناك مففش، معنى هذوك تفشل في الامتحان، معنى اللوسون تاعك ما حاش تعلمها، وهاد اللوسون تسحقها في المستقبل. الدرس هذا راح تحتاجه، الدرس محتاجه، لكن تراك مركز على عفايس واحد اخرين وماكش عايشه، ماكش عايش الحاضر ديالك. راح تراطي بزاف عفايس في حياتك، راح يجوك دروس ما تتعلمش منهم، راح يجوزوا في حياتك اشخاص وتلمش ماكش مكونسونطري لهم، بالك راح يستغلوك، بالك راح يخدعوك، انت ماكش مستغلهم وماكش مستغل اللحظه، ما حاش تكوني كونسونطري. هذه هي الحياه، حياه امتحان، حياه دروس، حياه مدرسه. لازم نركز، نكون متيقظ ومركز دائما، وندير في بالي أن كل حاجة مؤقتة في الحياة هذه، والحياة تستمر، ما حبست على فقدان عزيز، ولا حبست على فشل، ولا حبست على مشكل صار، ولا حبست على أي كان، الحياة تستمر دائما. هذا كل إنسان راه حزين، وكل إنسان راهي حزينة في حياتها، هذا الحزن ما حاش يدوم، هذا الحزن عنده فترة راح تعيشيه، وما تقسيش على نفسك. كاين بزاف ناس قاسيين على نفوسهم بزاف، تلقاهم بزاف قاسيين على نفوسهم ومحملين نفوسهم فوق طاقتهم، حتى الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، ونلقاو ناس مكلفين نفوسهم فوق اللازم، وشايلين هم الدنيا وهم الناس وهم كلش. ما نقدرش نشيل هم الناس كامل، وما نقدرش انا مشكل بسيط نقعد نطلع له ونهبط له ونكبره داخل راسي ونرجعوك مشكل كبير، وهو ما يستاهلش هذا التضخيم كامل، ونعرف لان هذا المشكل راح يقعد ديامات ويروح، ما حاش يقعد عايش لي حياتي كامل، ما خليش انا هذا المشكل يسيطر لي على حياتي، نقول اوكي صرا قدر الله ما شاء فعل، ونافونسي في حياتي، ما نقعدش عايشه في داك المشكل. كاين ناس صار لهم مشكل في حياتهم لما في 2010 قاعدين عايشين به ديزاني لليوم، يهضروا على داك المشكل اللي صرا لهم. لازم نتجاوز الامور، فو باسي اوتر شوز، لازم نجوز جو باس ونجوز ونخلي مرايا ونافونسي. انا عارف ناس تلمو عاشوا فايس ما تلقاها مشكل معادي، كان كاع الناس نعيشوا مشاكل، تلقاو عايشين بداك المشكل حياتهم كاع لليوم، مازالهم عايشين بداك المشكل 10 سنين هما في نفس المشكل وما حبوش يخرجوا منه. تلقاو ناس داروا فايس ونجحوا في حياتهم وهما مازالهم عايشين في داك المشكل، لانه من بعد يولي اختياري، يولي اختياري، وتولي انت يا تافونسي يا تقعدي عايشه في داك المشكل. انت عندك الاختيار، الانسان مخير، ربي خيره مخير، يخير انت يا تاخدي القرار، انا نقعد عايشه في هذا المشكل نقعد نحكي عليه ولا نتلاقى بيه نحكي له على هذا المشكل، ولا انا هذا المشكل نغمه ونخليه بعيد ونافونسي في حياتي. عندنا الاختيار في حياتنا، عندنا الاختيار انه ناخذوا لي شوا، ناخذوا لي ديسيزيون عفوا، انه احنا نخيروا كيفاش تكون حياتنا وكيف يكون مجرى حياتنا، ما نخلوش الاحداث هي اللي تتحكم في حياتنا، احنا نتحكموا في الاحداث، نحن من نصنع الاحداث ونحن من نصنع الحلول. بس لو كان نقعد انا انسان عايش في زمن معين حنقعد عايش فيه دائما، او ياما ناس كبروا في العمر برك بصح مازالهم حي راسهم، مازالهم في هذيك الفتره تاع الحياه اللي فقدوا فيها عزيز، ولا صار لهم مشكل، ولا صارت لهم حاجه اللي قعدوا عايشين فيها. وياما ناس نعرفوهم وما تشوفوا دوك الكبار تلقى يحكي لك على بكري ويحكي لك على بكري، تلقى متعلق في حاجه وما قدرش يافونسي، تعلق في حاجه في بكري ما قدرش يافونسي، قعد فيها ماشي مليح، هذا مشكل، هذا مشكل لازم نقاولوا الحل، مش اني نعيش فيه. فهمتوا واش انا حابه نقول؟ لحقتكم الفكرة، قدرتوا تحطوا هكا نظر عليكم، أسكنتوا ما ناس راكم عايشين الحاضر ديالكم ولا لا؟ لا سؤال بسيط بوزه الروح، أنا عايش حاضر ديالي ولا نحوس غير على المستقبل؟ تما كاينه مشكل، تما أنا وفي مشكل، علاش نستغل الفرصة؟ خطرات كي نجو نرقدو عاود تجيز علينا لا جورني ديالنا، باش دا نتوما كامل ديروها، جوز هذيك لا جورني تاعك جوري دو ندير هكا، جوري دو نفروفيتي من لو مومون، جوري دو ناخذ وقت اكثر مع راجلي، مع ولادي، مع الناس اللي نحبهم. انا قاعد مركز على المشاكل ومركز على الستريس، وحابك نقعد نتبعوا في هذا الريتم تاع الستريس وهاد المشاكل، ما نافونسيوش في حياتنا، ما ودا افونسينا ما حاش نكونوا مهنيين. انا شوف بكري كان يقول لك نتمنى لك لهنا، ما كنتش نفهم هادي واش معنى لهنا، باش كنا مهنيين ما تجيش في بالك هذيك لهنا تمنى ولي حاجه واحده اخرى. بحكي تكبري تقولي لهنا، صح لهنا هو اهم شيء في الحياه، نكونوا هانيين مرتاحين. المشاكل خلينا نهربوا، خلونا ما نكونوش مرتاحين. اخترت ولا انوني نيوريو المشاكل، كاين بزاف ناس عندهم واحد المشاكل بتلقاهم من يوريو وهم عايشين حياتهم وعايشين الحاضر ديالهم. سيماني فيك اني عايشت المره، انا نشوف دوك الناس تهضر على المستقبل وزعما راني حاب ندير وني حاب نكون وني حاب كذا، ايه بصح دوك راك حاجه هاي، استمتع بحياتك، افرح، سيلبريت يور سيلف، افرح بوش عندك دوك، واش راك عايش دوك، افرح بناسك، افرح بوالديك اذا مازالهم على قيد الحياه، افرح بالناس اللي راهم ضايرين بيك، افرح بالانجازات اللي درتهم ومدى انجازات صغيره. بس واحد يوقف هكذا ويقول ميرسي الروح، يشكر نفسه لانه مازالو واقف وانه مازالو ناجح، يحس روحه قوي، صار لي هذاك المشكل ومازلني هنا. يشوف توجور الكوتي بوزيتيف، قلت لكم دائما شوفوا الكاس نص مليان، ما تشوفوش نص فارغ، يشوف كاس هكا فيه شويه نقول اه فيه غير شويه، لا لا وفيه الحمد لله. فهمتوني ايش حبيت نقول؟ ما تخلوش حياتكم متكله على حاجه واحده، ولا عايشين في مشكله، عايشين في زمن معين لانه صار لكم فيه حاجه قاعده مبلوكيتكم في حياتكم. افونسيو، عيشوا اللحظه، عيشوها هذيك اللحظه، وكونوا ممنونين لانكم راكم عايشين هذيك اللحظه. بس كي نكبروا ونبداو نفكروا اشياء ونقولوا ايه لو كان غير عشت هذيك الحاجه في وقتها، ايه لو كان غير كذا وكذا وكذا. عيشوا حياتكم، ما تخلوش الخوف يمنعكم، لا الخوف يستغنيكم، لا الخوف يبلوكيكم في حياتكم ما يخليكمش تافونسيو. الخوف حاجز، نخاف اني ما ننجحش، نخاف اني نفقد فلانه، نخاف اني نخسر، نخاف كذا. الخوف حاجز يمنعنا من التقدم الى الامام، يمنعنا من العيش، يمنعنا من الاستمتاع. شحال من واحد لانه يخاف حاجه وما يديرهاش، وكي ما يديرهاش يروح يراطع فايز. نمدو شو حبيت نقول، سواء يوناكتيفيتي ولا اي ان كان، ما نخلي حتى حاجه تستغنيني في حياتي، ما افونسي. الحاجه يستغنيني نكسرها، نحيها، نديرها سوبريمي ونحيها من حياتي. مش كل حل، مش كل مشكله لازم نقاولوا حل. كاين مشكله لازم يتيني ورا، ما نقدروش نلقاو كل حاجه حل. كاين اشياء ما عندهاش حلول، نسيش انا رجلي طول المون، رجلي كاع الناس، رجلي كلش. كاين اشياء لازم تقبلوها كما راهي، ما كاش هي النهايه السعيده في بختو. كاين خطرت النهايه السعيده هي اني اتجاهل، هي اني استمر، هي اني نافونسي، هي اني نخلي مرايا ونقول باي. والله خطرات نجيبو معانا شغل، انت عندك باجاج تاع 30 كيلو، عندك فيزا تاع 30 كيلو لازم دير فيها قش. انت يا حط فيها كاع لي سوفينير تاعك ملي كنت صغير، حطهم لداخل، وخدت لي بيري بلاصه، حط بالمليح باللي ماشي مليح. ها اكسيد باجاج طول حياتك كنت رافد اكسيد باجاج، علاه؟ على عليك. لي بيري، لي بيري بلاصه، سوبريمي، حرك سوبريمي، بقى على خير. مشاكل، ذكريات أليمة، نتخلى، نحو التعلق، هذا التعلق الضار، هذا التعلق اللي ماشي مليح، توكسيك، هذا نقعد متعلق. وسخت الناس اللي عايشين دي فيكتيم، حيتو قاوة عايش فيكتيم، حيتو قاوة يحكي مشاكله باش يغيظ الناس، باش يقول واه جوز. ما يهمكش الناس، قلت لكم ديك نهار، أرضاء الناس ليس غاية أصلا. ما يهمكش الناس، ما يهمكش الناس، بس كنت تقعد تخمم في الناس وش يقولوا، ولازم نعجبهم ولازم، ما يهمكش. لان هالي تنجح ونهاي دا راح يكونوا الناس دايرين بيك، وراح ما حش يدوموا لك الناس. ناس مصالح الا ما رحم ربي، الا ممكن كاين حب حقيقي ودعم حقيقي. مي لا بليبر مصالح يدخلوا في حياتك عندهم غرض ويخرجوا، وهي رايحه ويجوا ناس واحد اخرين بدالهم وهي رايحه. هذه الحياه، الحياة لا تتوقف على شخص كان، أي كان هذا الشخص ما توقفش عليه الحياة. لازم نفونسي ونستمر ونحقق ذاتنا ونكتشف ذاتنا ونستمتع في البقاء مع أنفسنا ونعرف روحنا، نصادق أنفسنا. كي الناس مش مصادقين نفوسهم، كي الناس ما يعرفش روحه وش يحب وش ما يحبش. كي طفلة عايشة حياتها ما على بلاش هي what is her purpose في الحياة، عايشة هكذا وخلاص، محوش تفهم، محوش تدير لي غوشاخش، تامن وش يقولوا لها ويكذبوا لها فايس. اوكي تامن، تامن هذا ما كان عايشة باش تامن، نية بهلولة هذا ما كان، تاكل تشرب ترقد تشوف لي غيزو تقرعج وسلام عليكم. مش هدي الحياة، حياة اني نعيش تفاصيل جميلة، اني نبحث، اني نقرأ، اني نتعلم. ربي سبحانه قال اول آية هبطها على الرسول صلى الله عليه وسلم للكون هي اقرأ، اقرأ، ما قالش حاجة واحدة أخرى، كان قاعد يقول اعبد ولا قال اقرأ. شوفوا القراءة واش تقدر تدير لكم، البحث والعلم واش يقدر يدير لكم. واحد، وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستويوش، لا يستوي، ما كاش. العلم اللي يعرف العلم اللي يبحث ويدير لي غشخش تاعو ودائما يخلي عقله غيش كما نقولوا، يغذي عقله دائما، راح يكون دائما في مرتبة أعلى من الإنسان اللي ما يرغذيش الذكر دي الفكر دياله. لهذا أنا نركز على الأشياء الجميلة في حياتي نعيشهم، ونتذكر أنه أنا يا ما حاش ندوم في هذه الحياة، وأنه المشاكل ما حاش تدوم، وأنه الفرح ما حاش يدوم، الناس اللي في حياتي ما حاش تدوم، وكل شيء مؤقت، هذه لازم نديرها في راسي، نقرا فيها هكذا الداخل، ونلصقها في المير تاع حياتي ونقراها دائما، أنه كل شيء كل شيء مؤقت، الحياة تستمر، كل شيء مؤقت، الحياة تستمر. غير يصرى مشكل، أنا وليت هكا، غير يصرى مشكل كيفاش نفونكسيوني؟ كل شيء مؤقت، حتجوز هذه المحنة، كلش حيجوز، كل حيجوز، كلش حيجوز، هكذا كلش راح يجوز في الحياة. لهذا ناخذ منها الجميل الزين والشي نرمي، نرمي عليا يا اختي، علاش كاينه اون بوبال؟ نرمي الذكريات تاع عيسى، نرموها، الاشخاص العيانه نرموها، واش ثاني؟ خيبات الامل، نرمي نرمي كلش، ما خليش انا كل حاجه معلقها باش نتفكر. لا لا تفكرت انا ولا كاين ناس ما نهضرش معاهم ونسيت علاش ما نجي نهضر معاهم، ولا ما على بالي، بس كن لي بيري لا ميموار ديالي، والله غير لي بيريها، ما نخليهاش، خطات ولا نقول هذاك علاش ما نجي نهضر معاه، ننسى علاه اصلا، ننسى، نقول مادام مانيش نهضر معاه انا كاينه حاجه خلاص وجو باس، واش نفهم ودراما ونسيي ويسهل، والله ولي جوستيفيكاسيون والحكايات واني نبروفي، ما عندكش واش تبروفي، واحد ما عنده واش يبروفي للناس، كاين ناس يجوستيفيو بزاف نفوسهم، ما نجوستيفيش روحي، مش اي حاجه نجي نديرها نقول انا درت، عفاك علاش درت هذيك خطره هكذاك، على جالها ما نحاول، ما نحاولش تفهموا علاش درت، ما جو نو سوي با فيت بور سي جوستيفي انا مي زاكت ولا جوستيفي مي باغول، غير ويلا صارت غلطه ولا شيء مهم جدا ولا مي حياتك، ما توني با اوبليجي جوستيفي، توني با اوبليجي جوستيفي و توني با اوبليجي ترضي الناس، والناس اللي راهي قاعده معاك في حياتك على جال اهداف ولا على جال اشياء وانت على بالك وراكي تغمضي في عينك وتكذبي في نفسك، فطني تكذبيش روحك وما تكذبيش احاسيسك، كيف تكذبي روحك تأمني الناس، تكذبي عينيك وودنيك واحاسيسك وتأمني الناس، الحب اعمى على بالي، سواء في الحب مع الزوج ولا مع الحبيب ولا في الصداقه، الحب اعمى، نشوفوا لي ديفو تاع الناس ونقعدوا نحبوهم حتى نكرهوا دوك الناس باش نعاودوا نفطنوا لهذوك لي ديفو، هذه هي طبيعه الانسان. لهذا الواحد يحب يقعد مع روحه ويحكم ورقة وستيلو ويكتب علاش نحب هذا الانسان، نكتب لي كاليتي لي ديفو العفايس اللي نشوف فيهم وندي سيدي وندي سيدي، باسكو ماشي كل انسان نحبوه نلقاو فيه السعاده، الحب وحده ما يكفيش، مش كل انسان نحبوه في حياتنا نلقاو فيه السعاده، هذه اونريجستريوها في القاموس ديالكم، لانه ناس بزاف اللي بالهم هما الحب كل شيء وسكري في هذاك الحب ويخسروا بزاف عفايس هذاك الحب، ومن بعد ما يدومش، بعد يلقاو هذاك الحب كذبه ولا هذاك الحب كان من طرف شخص واحد، وتجيهم الصدمه ويلقاو روحهم ضيعوا سنين وضيعوا يامات وضيعوا حياه وضيعوا ناس وضيعوا بزاف عفايس على هذاك الحب، الحب وحده ما يكفيش، لازم الاحترام، لازم المبادله، لازم يكون تكافؤ، بزاف اشياء، لانه كل انسان تروح ليه تقسيمه هو الحب يعطيك تعريف، مش كامل عندنا مفهوم واحد للحب، كاين اللي كبرت على الافلام بغال في الحب هو الافلام، كاين اللي كبرت على الحب هو العنف الضرب، الحب هو واحد اللي يحكم فيها، الحب هو واحد اللي يدير يجي لها حياتها، الحب هو كل واحد شنو الحب بالنسبه له. لهذا يصراولنا خيبات الامل بزاف في حياتنا من اجل الحب، لهذا الواحد كي يحب بلا يشوف روحه بيا ويحب يقول علاش راني نحب، وانا الحب هذا كيفاش تعرفت عليه، الحب مفهومه تعرفت عليه في مسلسلات، تعرفت عليه في الحياه، تعرفت عليه من عند والديه، تعرفت عليه من عند من، باش نعرف اذا مفهومي للحب صحيح ام خاطئ، هاد المعلومه لازم نعرفها، ونتذكروا حاجه، الحياه تستمر وكل شيء مؤقت في الحياه، مهما دام عنده نهايه، مهما دام الشيء عنده تاريخ الانتهاء تاعو، تاريخ صلاحيه ديالو، كل حاجه حتى احنا الناس وعندنا تاريخ صلاحيه في الحياه وفي الممات. لهذا نقول لكم عيشوا حاضركم ابنوا مستقبلكم لكن عيشوا الحاضر، ما تستغناوش عليه وما تجوزوش عليه ريح وما تعيشوش. كانت معكم أميرة في حلقة من قسرة، نتمنى تكون عجبتكم، نتمنى كي استفدتوا منها. أنا أقول لكم تهلاو بزاف في روحكم، تلاقوا في حلقة جديدة إن شاء الله، واقترحوا عليا مواضيع لكم حابين نهضروا عليهم. وهذا مكان، وكي تسمعوا الحلقة طاقيوني هكا نروبوستيها عندي، ونقول لكم نحبكم بزاف، تهلاو في روحكم، يا منعاش سلام. وشكرا شكرا على كامل الدعم بتاعكم، وشكرا لوجودكم، وشكرا لأنكم دائما دائما دائما كما قولوا طلعوا لي المورال. والله نحبكم وتهلاو وسلام.